ثم الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نفي وإثبات. ثم الآية الثالثة وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، أيضا نفي وإثبات. ثم الآية الخامسة وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أيضا متضمنة للنفي والإثبات. اعبدوا الله هذا الإثبات، ولا تشركوا به شيئا هذا هو النفي. ثم بعد ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بقية الحقوق التسعة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، أمر الله الإحسان إلى الوالدين، وبذي القربى الإحسان إلى الأقارب، واليتامى جمع يتيم وهم من فقد أباه دون البلوغ، والمساكين وهم الفقراء، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وهو الغريب الذي المنقطع، وسمي ابن السبيل لملازمته للطريق يعني ابن الطريق، وهذا إذا كان منقطعا يعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان من الزكاة. أمر الله تعالى بالإحسان إليه، والجار ذي القربى الجار القريب، والجار الجنب والجار البعيد، والصاحب بالجنب قيل هي الزوجة، وقيل هو الصاحب في السفر، والجار ذي القربى والجار الجنب وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ابن السبيل آخر هنا هو ابن الطريق، وما ملكت أيمانكم وهم الأرقاء والعبيد من الذكور والإناث. هذه آية الحقوق العشرة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى آخر الآيات الثلاث. هذه الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام تسمى آيات الوصايا العشر، فيها وصايا عشر وصى الله تعالى بها عباده، إذا عملوا بها وامتثلوها حصلوا على خير الدنيا والآخرة. وأول هذه الوصايا العشر الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهذا وبهذا تظهر مناسبة الآية للترجمة. فقال سبحانه قل تعالوا، قل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد تعالوا، عام الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله قل تعالوا يعني هلموا وأقبلوا، أتلو عليكم يعني أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم يعني حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا من الله وأمرا. قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فالله تعالى وصى عباده قال ألا تشركوا به شيئا، ونفي الشرك يستلزم التوحيد، فإذا انتفى الشرك حل محله التوحيد، والمعنى وحدوا الله وابتعدوا عن الشرك ألا تشركوا به شيئا. هذه الوصية الأولى، هذه الوصية الأولى من الوصايا العشر. الوصية الثانية قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الإحسان إلى الوالدين. ثم الوصية الثالثة قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، الإملاق هو الفقر، نهي عن قتل الأولاد خشية الفقر كما يفعل أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، ومنهم من يقتلهم خشية العار، يقتل البنات يدفنونهن وهن أحياء خشية العار. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق هو الفقر نحن نرزقكم وإياهم. ثم الوصية الرابعة قول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وقوله ما ظهر منها وما بطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا لهم من الأشياء. ثم الوصية الخامسة وقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، نهي عن قتل النفس المعصومة إلا بالحق، والحق بينه الحديث المخرج في الصحيحين الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه حقوق خمسة ذكرت في الآية الأولى، ختمها سبحانه بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية هي الأمر المؤكد المقرر وقوله لعلكم تتقون لعل للتعليل، أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. ثم قال سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هذه الوصية السادسة، وهذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعة. ثم استثنى سبحانه وتعالى ما يحسن وهو السعي في نمائه، وقوله حتى يبلغ أشده المراد به الرشد دوال السفة مع البلوغ. ثم قال سبحانه: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذه هي الوصية السابعة، يأمر الله تعالى فيها بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، ولا يكلف الله الإنسان إلا على حسب وسعه، فإذا اجتهد في أداء الحق وأخذه واستفرغ الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه إن حصل خطأ. ثم قال سبحانه الوصية الثامنة: وإذا قلتم فاعدلوا. هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يميل الإنسان إلى القريب ولكنه يقول الحق على القريب والبعيد. ثم قال سبحانه في الوصية التاسعة: وبعهد الله أوفوا. المعنى وبوصية الله التي وصاكم بها أوفوا، وإيفاء الوصية طاعة الله في أوامره والانتهاء عن نواهيه والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الوفاء بعهد الله. ثم ختم سبحانه وتعالى الآية بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، يعني لعلكم تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه مما يخالف شرع الله. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى في الآية الثالثة الوصية العاشرة، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أمر الله تعالى اتباع الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو دين الإسلام، وهو حبل الله ودينه، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاتمة، وهو ما جاء في القرآن والسنة. هذه هي الوصية العاشرة، يقول: وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وحد الصراط المستقيم، وحد الصراط لأن دين الله واحد والحق واحد لا يتعدد، وجمع السبل لأن طرق الباطل متشعبة وكثيرة متعددة. ثم ختم الآية بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولهذا سمت هذه الآية بالوصايا، بالوصايا العشر. وصاكم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في الآية الأولى قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. في الآية الثانية قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وفي الآية الثالثة قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وذلك لأنهم إذا تعقلوا تذكروا ثم عملوا فصاروا متقين. أولا التعقل، إذا تعقل الإنسان ثم تذكر ثم عمل فصار من المتقين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد هذه الآيات قول ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. معنى كلام مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، ولو أوصى لكانت وصيته هي وصية الله. المعنى: لو أن النبي أوصى لكانت هي وصية الله لعباده، والله تعالى وصى عباده بهذه الوصايا العشر. ولا يمكن أن يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلا بما وصاهم الله به. ولهذا قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي هي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية، لأن وصية النبي صلى الله عليه وسلم هي وصية الله لعباده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله معاذ بن جبل الذي أخرجه الشيخان، قوله: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لو لا تبشروا فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم رضي الله عنه. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضيفة على الحمار. فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أردف معاذ على الحمار على خلاف عادة المتكبرين الذين يستنكفون أن يكون لهم رديف. فالعظماء والكبراء يستنكف أن يكون معه رديف. أما النبي صلى الله عليه وسلم متواضع عليه الصلاة والسلام. هو قدة المتواضعين عليه الصلاة والسلام. ثم قال أتدري ما حق الله على العباد؟ أخرج بصيغة السؤال حتى أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أتدري ما حق الله على العباد؟ وفي حديث آخر النبي كرر دعاء معاذ قال يا معاذ. ثم سار ساعة أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم سار ساعة وقال وناده يا معاذ. ثم سار ساعة يعني جزء من الزمن. وذلك ليتشوق معاذ رضي الله لما يلقى إليه. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. وهذا فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك، يقول الله ورسوله أعلم. وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام قال الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاته فإنه قال الله أعلم فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا يشركوا به شيئا، يعني حق الله العبادة، أن يوحدوه بالعبادة بالحب بغاية الحب مع غاية الذل والخضوع، كما قال ابن القيم رحمه الله عباده الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما له قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا أعظم الحقوق، حق الله التوحيد. ثم قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فيها بيان الفرق بين الحقين، حق الله والتوحيد لأن الخصومة فيه، وحق العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهناك فرق بين الحقين، حق الله حق إلزام وإيجاب، وحق العباد حق تكرم وتفضل. قال الشاعر ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. حق الله حق إيجاب وإلزام، وحق العباد حق تفضل وإكرام. ثم قال معاذ رضي الله عنه قلت يا رسول أفلا أبشر الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا. فيه استحباب إشارة المسلم بما يسره وفيما كان عليه الصحابة من الاستبشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، يعني فيعتمدوا على ذلك ويتركوا التنافس في الأعمال الصالحة. وجاء في رواية أن معاذ رضي الله عنه أخبر بها عند موته تأثما، يعني تحرجا من الإثم، خشي من الإثم، فأخبر بها بهذه البشرة عند وفاته. وهذا الاتكال إنما يكون من بعض الناس، قد يتكل بعض الناس، أما الأكياس والأخيار فإنه لا تزدهم هذه البشارة إلا نشاطا وقوة وزيادة في العمل الصالح، فإذا سمعوا مثل هذا زادوا في الطاعة. ولهذا أخبر بها معاذ رضي الله عنه تأثما عند موته. ما تكون يا شيخ في بداية الإسلام حتى لا يتكلوا على أعمالهم، ما يعني قوة الصحابة قوة إيمانهم؟ نعم، هذا في أول الإسلام، وبعد ذلك قد يأتي فيما بعد من هو من يسمع الحديث فيتكل، ولكن لا بد من إظهار العلم وإفشاءه. والنبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ كانوا فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد كتمانها، وإنما حتى يكتمها في وقت دون وقت حتى يتقوى إيمانه. نعم، ليس بعيد هذا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشروا فيتكلوا في ذلك الوقت، ثم أخبر بها معاذ عند موته تأثما. وفق الله جميع طائفه، صلى الله عليه محمد وسلم. فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. نعم، وهي أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، هذه الحكمة. وهناك حكمة أخرى وهي أن يعرف الله بأسمائه وصفاته، وأن يعلم أنه على كل شيء قدير، وأن علمه محيط بكل شيء، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. هناك حكمة ثالثة وهي الابتلاء والامتحان. أي الناس أحسن عملا؟ كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم أحسن عليك. قال الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. نعم يعني أن الخصومة إنما وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في تحقيق التوحيد، تحقيق لا إله إلا الله. نعم. قال ثالثة: أنا من لم يأتي به لم يعبد الله. ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم. أنا من لم يأتي بالتوحيد ما أعبد. نعم. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. نعم، وهي دعوة الناس إلى عبادة الله واجتناب الطاغوت. نعم. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. نعم. السادسة: أن دين الأنبياء واحد. نعم. السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، لأن التوحيد لا يكون بأمرين: بالنفي والإثبات. فالنفي هو الكفر بالطاغوت، والإثبات هو الإيمان بالله. نعم. الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. نعم، لا شك هذا. نعم. التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل. أولها، طيب، لأن هذه الثلاث الآيات هي تسمى آيات الوصايا العشر، هي عشر وصايا. أولها النهي عن الشرك. نعم، أولها، قال أولها النهي عن الشرك. نعم، وهي عامها. والنهي عن الشرك يلزم منه الأمر بالتوحيد، يلزم من النهي عن الشرك الأمر بالتوحيد. نعم أحسن عليك. العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل بدون واو. أنا في عندي واو الآن. الآية: لا تجعل مع الله. نعم صحيح. تقعد. نعم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نعم، آيات المحكمة في سورة الإسراء 18 مسألة، أولها النهي عن الشرك: لا تجعل مع الله إلها آخر. ثم بعدها الأمر ببر الوالدين، وصية بر الوالدين، والأمر بالنفقة: ولا تجعل فيما غلوت إلى عنق، ولا تبصر كل البصر تقول أمر محصورا. النهي عن قتل الأولاد: ولا تقتل النفس التي حرم الله، نهي عن قتل النفس. والنهي كذلك أيضا النهي عن الكبر، إلى أن قال: ولا تجعل مع الله إلها آخر. في 18 مسألة ابتدأها بناء على الشرك وختم بناء على الشرك. نعم أحسن عليكم. قال 11: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. 12: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصي، قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. اختلف الناس ووصيته هي وصية الله. لو أوصى شيئا لكانت وصية، لو أوصى بشيء لكانت هي وصية الله، لكانت وصيته هي وصية الله. والله تعالى أوصى بهذه الآيات العشر، فهي وصية الله ووصية رسوله. ولهذا قال ابن عباس، قال ابن مسعود: من أنظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فلم تغير ولم تبدل فليقرأ هذه الآيات من آخر الآية الثلاث من آخر سورة الأنعام. المعنى أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم هي وصية الله. نعم. قال 13: معرفة حق الله علينا. نعم، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له. نعم. 14: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وهي أن لا يعذب من لا يشكو بشيء. وفرق بين الحقين: حق الله حق إيجاب وإلزام، وحق العباد حق تكرم وتفضل، كما قال تعالى: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، نعذب فبعدله أو نعم فبفضله وهو الكريم الواسع. نعم. 15: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. يعني المراد لا يعرف أكثر الصحابة يعني بالنص عليها استقلالا، لا يعرف أكثر الصحابة يعني بالنص عليها استقلالا، وإلا فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم معناها، وأن من المشرك بالله فهو من أهل الجنة. لكن نص على كون هذا حق العباد على الله هو الذي لم يعرفه أكثر الصحابة. نعم. يعني كون معاذ كتمها أحسن عليك ولم يخبر بها إلى آخر. لا لا، مقصود أنها يعني بالنص عليها، كثير الصحابة لم يعرف يعني بالنص عليها استقلال، وإلا فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن عليكم. قال 16 جواز كتمان العلم للمصلحة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرون فيتكلوا، إذا كانت مصلحة تقضي كتمان العلم عن بعض الناس كتم. نعم. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره، نعم قال فلا أبشر الناس. نعم. 18 الخوف من اتكال على سعة رحمة الله، من قوله لا تبشرون فيتكلوا. نعم. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، نعم، وهذا كما سبق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فإنه قال الله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا ففي يوم القيامة يرد أناس على الحوض فيدادون ويردون، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. اللهم إلا أن يريد القائل بقوله الله ورسوله أعلم يعني ما أخبر به في حياته أمته، ما أخبر في حياة أمته من أمور التشريع، فهذا حق يعلم ما أخبر به أمته في حياته، أما أعمال أمته فلا بعده بعد وفاته فلا يعلمها ولا يعلم الغيب إلا الله. نعم. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، نعم، جواز تخصيص الناس بالعلم، بعض الناس بالعلم دون بعض، كان يخصص بعض طلبة العلم بدروس خاصة أو بفوائد خاصة لنبهتهم وحذقهم، يعني والمراد بالعلم الزائد على قدر المحتاج إليه يعني في إقامة الدين، أما العبودة منه في إقامة الدين هذا لابد منه. نعم. أحسن عليكم. قال 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، نعم. 22 جواز الإرداف على الدابة، نعم. 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، نعم. 24 عظم شأن هذه المسألة، نعم، هي مسألة إيش؟ مسألة التوحيد حق الله على العباد. 22 جواز الإرداف على الدابة، نعم. 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، نعم. 24 عظم شأن هذه المسألة، نعم، هي مسألة إيش؟ مسألة التوحيد حق الله على العباد، نعم. وفق الله الجميع لطاعته صلى الله عليه وسلم.